ما الجواب؟ هل تقول في جهة أو ليس في جهة؟ نعم نعم استفصال تفضل. أحسنت بارك الله فيك. إذن الجهة قد يراد بها جهة تحويه أو تحيط به وتحصره، فالله عز وجل منزه عن هذه الجهة، لا لا لا ليس في جهة تحويه أو تحيط به. وإذا قصد بالجهة ما فوق العالم، جهة العلو وأن الله مستوى على عرشه، فنحن نثبت المعنى، نثبت أن الله في العلو وهو مستوى على عرشه ولو سميتها جهة، والله لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، لأن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، الله أعظم من كل شيء. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، كحلقة في أرض ثلاث. وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة، يعني نسبة السماوات إلى الكرسي كحلقة في صحراء، ونسبة الكرسي إلى العرش كالحلقة في الصحراء، والله فوق العرش والله أعظم من كل شيء سبحانه. ما يمكن أن يعني عقل بشري أن يتصور عظم ربنا سبحانه وتعالى. فالله لا تحوي الجهات، نعم لا تحوي الجهات، لا تحوي أي جهة، لكن لا يصح أن نعبر بهذه العبارات المحتملة وتكون محتملة لنفي العلوم. فالله لا تحوي الجهات سبحانه وتعالى، الجهات مخلوقة ما تحوي ولا تحصره، بل الله فوق كل شيء وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم. قد أراد حقا وقد أصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وعرج لشخصه إذا قضت إلى السماء، ثم إلى حيث جاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما أرادا، وصلى الله عليه وسلم بالآخرة والأولى. هذا شروع من المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر يعني جملة من متعلقات مسائل الصفات، ذكر الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به واستيا به. والإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة وبعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء في مصر، ثم عرج به لما ركب البراق، عرج به إلى السماء، إلى السماوات، واستفتح كل سماء تبلغ السماء التابعة، وفرضت الصلوات هناك، صلوات الخمس فرضت 50، وحصل تردد، يتردد بين الله عز وجل وموسى يشير عليه بأن يرجع إلى ربه في سورة التكفير حتى صارت 5، فهي 5 بالعدد و50 بالأجر. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه هناك. هذا المعراج نؤمن به، وأنه على الصحيح أسري به وعرج به مرة واحدة بروحه وبدنه وجسده في اليقظة، كما ذكر المؤلف هنا في اليقظة، لأن هناك من العلماء من قال إن الإسراء كان مناما،